تقدر تطهرني، صعب اللي انا عايش فيه ده. قال له اريد فاطهر. المسيح عايز الكل طاهرين، اريد فاطهر. ما قالهمش اشفوا برس، قال لهم طهروا برس، لان ده يرتبط بشريعة الطهارة. فمرة طهر 10 مرة واحدة، فرحوا ومشوا ومحدش عبروا. لكن جه الغريب الجنس السامري وعمل ايه؟ شكروا. فوصل الجموع كده وقال لهم مش 10 طهروا، مفيش غير هذا الغريب الجنس هو اللي جه يشكر. المسيح كان ليه مواقف كتيرة جدا مع البرس. لو تروحوا تجمعوها من الاناجيل الاربعة تشوفوا قد ايه المسيح كان بينعطف بحب شديد جدا ناحية هذا الانسان الابرص اللي محدش راضي يقرب منه، اللي محدش عايز يجي ناحيته. هو كان بيروح له لانه عايز يطهره، لان وضع سيء جدا للانسان المرفوض والمعزول عن المجتمع. لكن ده هو ضيف المسيح، برغم ان الخطية هي اللي سببت فيه هذا، لكن المسيح هو جه من اجل الخطية بالذات. عشان كده اصحاح 14 يكلمنا ازاي هذا الابرص يطهر. شريعة تطهير الابرص لما يخف يعمل ايه؟ زي ما شفى واحد قال له اذهب واري نفسك للايه؟ للكاهن. طب واري نفسك للكاهن ليه؟ عشان يعمل لك الشريعة دي. وزي ما هتشوف المرة الجاية ان طقس تطهير الابرص طقس مذهل جدا يرتبط بشخص السيد المسيح. قديه العهد القديم ده كان جميل جدا لدرجة ان هو يورينا تطابق مذهل بين الحاجات اللي بتتم وبين شخص المسيح في شريعة تطهير الابرص. كيف ننال هذا التطهير؟ ياريت ان احنا نختم بوافة كده قدام ربنا. ما احنا حاجة من ثلاثة، لان انا مش دريان اني ابرص، فمحتاج ان ربنا يكشف لي ان انا ابرص، ان في تدمير الخطية بتصنعه جوايا وانا مش اخد بالي، ان في قبح، في الم، خطية عمالة تسري وتزيد وانا مش اخد بالي. اقول لربنا اكشف لي، عرفني قد ايه انا ابرص من جوه. لان انا عارف ان انا ابرص، اقف اقول له ان اردت تقدر ان تطهرني، يسمع كده الصوت يقول له اريد فاطهر. لاما نعمل زي هذا الغريب الجنس، لو انا حاسس ان ربنا طهرني اوعى تنسى تشكره، اوقف اشكره ان كان في خطيه وربنا طهرك منها. يا ريت ان الكل يبقى مشغول بهذا الامر، ان هو يعرف لو ما هوش عارف، لو هو عارف يطلب التطهير، ولو هو تطهر يقدم شكر. موضوع البرص والخطية ده موضوع صعب جدا، عشان كده هتستعجبه جدا بالرغم من ان صعوبة الشفاء، الا ان الذبيحة بتاعته كانت حاجة بسيطة جدا جدا جدا، حتى ما حصلتش فرخي يمام او حمام. كان شريعة تطهير الابرص عبارة عن عصفورين، عصفورين. برغم انها خطية صعبة جدا، لكن شريعة تطهيرها حاجة بسيطة جدا، بل ان المحو المرة جاية من خلال عمل المسيح في شريعة تطهير الابرص. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ احنا قلنا هي ضربة تأديب للخطية، انه غلط عمل خطية، زي مريم دانت فضربت بالبرص، عزية كبر ضرب بالبرص، جحزي طمع فضرب بالبرص. سفر اللاويين اصحاح 14 من عدد 1 صفحة 178. وكلم الرب موسى قائلا هذه تكون شريعة الابرص يوم طهره، يؤتى به الى الكاهن ويخرج الكاهن الى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذ ضربت البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وذوفة، ويأمر الكاهن أن يصبح العصفور الواحد في إناء خذف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والذوفة ويغمسهما مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المحلة لكي يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعره رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق، ويغسل ثيابه ويرحد جسده بماء فيطهر، ثم في اليوم 8 يأخذ خروفين صحيحين، نعجة واحدة حولية صحيحة، وثلاثة أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت، فيوقف الكاهن المطهر الإنسان المطهر الإنسان المتطهر وإياها أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحد ويقربه ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن، إنها قدس أقداس. ويأخذ الكاهن من دم الذبيحة الإثم ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، ويغمس الكاهن إصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، وينضح من الزيت بإصبعه 7 مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب، ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويسعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر مجدا للثالوث الأقدس. وإحنا بنتكلم وبنكمل مع بعض الفرق بين النجاسة والطهارة، كنا وصلنا عند الأبرص والحكم عليه، وشفنا إن الإنسان اللي بيحكم عليه بالبرص أو بضربة البرص اللي هي رمز للخطية كان مصيره إن هو يعزل خارج الجماعة ويطلع برا دايرة خيام بني إسرائيل أو برا المدينة خالص، وكأنه في الوقت اللي هو بيطرد فيه بيبقى محروم من شركة المقدسات، ما يقدرش يتمتع بدخوله لخيمة الاجتماع، ما يقدرش يتمتع بالعشرة أو بالعلاقة بينه وبين الله، وفي نفس الوقت ما يقدرش يتمتع بالعلاقة بينه وبين إخواته وبين الناس اللي حواليه، إنسان معزول، لأنه هو اللي قطع الشركة اللي بينه وبين الله وبين إخواته. وزي ما شفنا إن هو لما بيحكم عليه بالبرص بيشق ثيابه، يقطع هدومه ويغطي شنبه بإيديه ويحلق ويكشف راسه ويمشي ينادي يقول نجس نجس نجس علشان محدش يصطدم بيه لألا يتنجس منه. كان موقف صعب جدا لو تتخيلوا منظر الإنسان المعزول عن شركة الله أو عن المقدسات الإلهية، موقفه صعب قوي. ومهما كان لهذا الإنسان اشتياقات في أنه يرجع أو أنه يعيد العلاقة بينه وبين خيمة الاجتماع مرة تانية أو بينه وبين إخواته وبين قرايبه، لكن الاشتياقات ما كانتش تنفع، الاشتياقات أو الندم ما كانش ينفع، ومحدش كان يقدر يطهر الإنسان الأبرص، لأن محدش يقدر يلمسه، لأن لو حد لمسه يصير هو كمان إيه؟ نجس. فكانت مشكلة الانسان الابرز ده تخيلوها معايا، هو ما يقدرش يطهر نفسه، ما يقدرش يشفي نفسه، وايضا ما فيش انسان يقدر يشفيه، ما فيش انسان يقدر يشفيه، ومحدش يقدر يساعده. ده اللي بتعمله الخطية في الانسان. الانسان الخاطئ ما يقدرش يطهر نفسه، ولا حتى انسان اخر يقدر يطهره، ولا حتى ملاك يقدر يطهره. لكن علشان يطهر يقول في يوم طهره، محدش يقدر يطهره غير نعمة ربنا، غير ان ربنا يشفيه. ما يقدرش ياخد دواء، ما يقدرش يعمل اي حاجة لنفسه، لكن ربنا هو اللي كان يشفيه. زي مريم اخت هارون، ربنا هو اللي شفاها، لكن مفيش وصفة او علاج يقدر يطهره من هذا البرص. فلما يحس ان هو شفي من برصه او انه خف، يقرب لكن ما يقدرش يخش جوه المحلة او جوه مكان تجمع الناس، شوف اي حد ينده عليه يقول له انا طهرت، يقول يروحوا يقولوا للكاهن، فيؤتى به الى الكاهن، يؤتى به الى الكاهن، لان الكاهن اللي حكم بنجاسته هو اللي لازم يحكم بايه؟ بطهارته. وخدوا بالكم من الحتة دي لانها مهمة جدا. الكاهن ده ما بيحكمش بمزاجه ان ده نجس او طاهر، ده في علامات معينة حسب كلمة ربنا بيحكم من خلالها على ان ده نجس او على ان ده تطهر او طاهر. فالكاهن ده رمز لكلمة الله اللي بتحكم، لانه ممكن انسان يكون ابرص لكن مش حاسس، محتاج الى كلمة ربنا تحكم عليه انه هو ابرص. او ممكن يكون انسان شاعر ان هو طهر، طاهر ما فيهوش حاجة، رأيه الشخصي كده، لكن هو محتاج لكلمة ربنا هي اللي تحكم، اللي تقول عليه ان كان طاهر او مش طاهر، مش بحسب نظرته الشخصية او بحسب رأيه، لا، ده كلمة ربنا هي اللي تحكم على الانسان. علشان كده كل واحد فينا مش بآرائه الشخصية، او مش كل واحد يعني زي ما هو حاسس انا ابرص انا خاطي او انا طاهر انا مقدس، لا، اللي يحكم عليك او المقياس هو كلمة الله. والتعبير الحلو اللي بيقوله يؤتى به الى الكاهن، هو ما يقدرش يجي لوحده، محتاج لحد يشيله او محتاج حد يقربه. زي الانسان اللي كان مفلوج بسبب خطاياه، كان محتاج لأربعة علشان يشيلوه لحد ما يجيبوه قدام الكاهن الحقيقي اللي هو المسيح اللي يقدر يشفيه. برغم ان هم يقربون من الكاهن، لكن خدوا بالكوا الكاهن بيقول ايه في عدد 2، ويخرج الكاهن الى خارج المحلة، يعني الكاهن هو اللي بيطلع له مش هو اللي بيخش. هو ما يقدرش يخش المحلة لان حكم النجاسة لسه عليه. الكاهن كان لازم يخرج خارج المحلة ويروح لحد هذا الابرص علشان يحكم ان كان طهر او لم يطهر. معنى حلو قوي، الكاهن اللي خارج من المحلة ده، هو اذا كان هذا الانسان الابرص اللي حكم عليه بالبرص ما يقدرش يطهر نفسه ولا حد يقدر يطهره، وكل ما يمس شيء ينجسه ويدنسه، انسان مفصول عن حياة الشركة، او بمعنى اخر هذا الانسان لا يستطيع ان يقترب من الله. بس المعنى الاجمل، لكن الله يستطيع ان يقترب منه. هو ما يقدرش يخش، لكن الكاهن يقدر يخرج له. الله هو الذي يستطيع ان يقترب من الخاطي، لكن الخاطي لا يستطيع ان يقترب من الله، ما يقدرش يقرب، محظور عليه. كلمة يخرج الكاهن اليه، الكاهن ده هيسيب خيمة الاجتماع، هيسيب المقدسات، وهيسيب كل شيء وكل المجد بتاع الكهنوت، ويطلع يخرج ليه خارج، في المكان اللي فيه هذا الأبرص الذي يعتبر نجسا، لأن الأبرص فيه. عملية الخروج دي عملية حلوة قوي، رمز للسيد المسيح اللي قال عليه بولس ايه؟ تألم خارج الايه؟ المحلة، خرج. وفي يوحنا 17 المسيح يعلن عن نفسه كده، خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم. ما هو الكاهن ده؟ هو المسيح اللي ساب كل المقدسات اللي في السماء ونزل للأبرص في نجاسته، ونجس نزل لحد الإنسان النجس الدنس الأبرص، راح لحد عنده. خرج الله من مقدساته إلى برصنا أو إلى نجاستنا، لأن احنا ما كناش نقدر ندخله، هو اللي كان لازم يخرج لنا. عشان كده ربنا تنازل وخرج علشان يجي لحد عندنا في نجاستنا. ده تخيلوا لو ما كانش المسيح خرج من عند الآب كان ايه اللي حصل لنا؟ ها؟ كنا فضلنا احنا في ايه؟ في نجاستنا. كنا فضلنا احنا في البرص بتاعنا لو ما كانش المسيح خرج. لكن يقول خرجت من عند الآب واتيت الى العالم. يقول يخرج الكاهن الى خارج المحلة، فان رأى الكاهن واذ ضربت البرص قد برئت. لو شاف الكاهن ولقى ان هذا الانسان قد خف من الضربة اللي ضرب بيها، يأمر الكاهن ان يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب ارز وقرمس وذوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خذف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والذوفة ويغمسهما مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، ويمضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. لو كان الكاهن طلع وبص ولقى أنه خف، ده ما يكفيش، ما يكفيش ان يحكم ان هو طاهر، النظرة ما تكفيش. لكن كان لازم يجيب عصفورين، عصفورين حيين يعني فيهم حياة، طاهرين يعني ما فيهمش عيب، ويجيب مع العصفورين 3 حاجات. ايه هما؟ ها؟ ايه؟ ارض، والارض ده عارفين ارض لبنان خشب عالي مرتفع ونوعه لا يسوس ما بيبص، وبعدين قرمز، قرمز يعني حتة قماشة حمراء بلون الدم، وبعدين زوفة، زوفة نبات الزوفة ده زي الأسفنج كده، ليه خاصية التشرب، يشرب السوائل، كانوا يستخدموه في الاستحمام والتطهير، اللي منها الآية اللي احنا بنصليها في المزمور 50، تمضى علي بإيه؟ بزوفاك فأطهر. بزوفاك يعني نبات الزوفة، مش بالزوفة يعني بالكترة، لا، تمضى علي بزوفاك. ساعات ناس بتفتكر بزوفاك يعني بالزوفة كده يعني بالكترة، لا، الزوفة ده نبات دي خاصية الامتصاص. وبعدين يجيب عصفور الأولاني يذبحه في إناء في ماء حي. يعني ايه ماء حي؟ ماء حي اللي هو الماء الجاري، يعني جاي من نهر، ما هوش ماء راكد، مش من بير، ماء حي يعني ماء متغير باستمرار. وهنتكلم عن الماء الحي دلوقتي. فاكرين الماء الحي اللي اتكلم عليه المسيح مع مين؟ مع المرأة السامرية، اعطاك ماء حيا، وقال عليه كده السيد المسيح من امن بي ها تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح. فيجيب العصفور الاول وفي اناء خزفي اللي فيه الماء الحي ويذبحه ويصفي دمه، وبعدين العصفور اللي مات ده يدفنه، لكن ياخد من دم العصفور اللي مات ويعمل حاجتين مهمين جدا، يغمس العصفور الحي ديله جناحاته في الدم بتاع العصفور الميت، وبعدين يبل القرمز وخشب الارض والزوفة بدم العصفور الميت والماء الحي، ويطلق العصفور الحي ناحية البرية بعد ما يربط خشب الارز في جناحاته بالخيط القرمزي وبالزوفة، يطلقه يطير ناحية البرية، ما يطلقوش ناحية المدينة او ناحية المحل عشان ما حدش يصطاده مرة تانية، لكن يطلقه ناحية البرية. وبعدين ياخد بالزوفة من الدم والمية بتاع العصفور الحي وينضح على المتطهر 7 مرات. خدوا بالكم في المعنى الجميل الحلو قوي، برغم ان خطية البرز دي كانت اصعب خطية وكانت شغلانة عملية التطهير بتاعتها، ده زي ما هنشوف دلوقتي او كنتم متابعين واحنا بنقرا الاول، تطهير هذا الابرز كان بيتم على 3 مراحل، اليوم الاولاني واليوم السابع واليوم الثامن، شغلانة كبيرة قوي. لكن اللطيف ان طريقة تطهير هذه الخطية الشنيعة جدا تتمثل في عصفورين، شيء بسيط جدا، عصفورين اي حد يقدر يجيبهم، ملهمش تمن، ده قال عليهم المسيح 5 عصافير تباع بثلثين، 5 عصافير تباع بثلثين، يعني فيهم واحد فوق البيع ملوش تمن. لكن هذا العصفور ليه عمل جبار جدا، عشان ما حدش يستثقل خطيته مهما كانت، لان النعمة اللي هتشتغل من خلال العصفورين دول نعمة كبيرة قوي قوي قوي. ياخد الاول ويذبحه وياخد دمه ويحطه على المية، والتاني يطلقه حي بعد ما يتغمس في دم العصفور الاول، وبكده الانسان الابرز ده يتطهر او يحكم بطهارته. موت العصفور الاول ودفعه ده اشارة الى دم المسيح، موت المسيح ودفنه في القبر. لكن من خلال موت المسيح خرج حاجتين امتزجوا ببعض، دم وايه ومية، اللي كانوا موجودين في الاناء الخذفي، دم وماء، خرج من جنبه دم ومية، في الاول دم وبعدين مية، علشان الانسان يتطهر بهذا الدم وبهذا الماء. وبعدين العصفور اللي طاير ناحية البرية ده رمز الى قيامة المسيح المتجه وفارد جناحاته ناحية السماء، المسيح القائم من بين الاموات اللي داخل للسماء، اللي النجاسة مش هتمنعه. وتخيلوا معايا منظر العصفور اللي طاير في السماء ده وخشب الارض متثبت فيه بالخيط القرمزي بنبات الزوفة وهو طاير، تخيلوا هذا المنظر، يفكرنا بالمسيح الايه القائم من بين الاموات، ولكن بالرغم ان هو قائم من بين الاموات الا مين يلقط المعنى الا ايه، قام من بين الاموات ورى تلاميذه ايه بعد القيامة، جسوني اثار جراحاته، اثار الدم، اثار موته. مش شافوا كده يوحنا في سفر الرؤيا حمل قائم وكأنه ايه مذبوح، قائم ولكنه يحمل اثار الامه واثار جراحاته. عشان كده العصفور التاني ده مغموس في الدم، مغموس في الدم يحمل اثار موته. يا فرحة ذلك الانسان الابرص اللي لما يشوف ان العصفور اطلق ناحية البرية، معنى ان هو اطلق ناحية البرية وطلع طاير، ان اطلق الى الحرية، ان هو كمان اتحرر. فرحة هذا الانسان الناظر الى العصفور الطائر في حرية، فرحته بان هو كمان نال الحرية بعد ما كان معزول ومرفوض ومذلول، اطلق الى حرية. عشان كده اول ما الكاهن يطير العصفور التاني يرف قلب الابرز ده من الفرح، لانه خلاص هو كمان نال الحرية بتاعته. بس خدوا بالكو ان العصفور التاني ده لم يطلق الا بعد موت العصفور الايه الاول. القيامة دي لم تعلن إلا بعد موت الإيه؟ المسيح. لو كانوا طيروا 1000 عصفور مش هيحسب إلا بموت العصفور الإيه؟ الأول. يعني استقبلوا كده 1000 عصفور يطيروه مش هينفع. لازم عصفور الأول ده يموت وبعدين يغمس في دمه العصفور الآخر فيطلق صاعد للسماء وفيه آثار موت العصفور الأول. فطقس جميل جدا يبين لنا موت المسيح وقيامته في عمل واحد، ان من خلال موت المسيح وقيامته صار لذلك النجس تطهيرا. خشب الارض رمز الصليب اللي اتصلب عليه العصفور وهم مثبتينه في جناحاته ومفروض عليها، خيط القرمزي رمز للفداء اللي اكمله المسيح بموته، الزوفة. اللي تستعجبوا له اكتر ان من ادوات الصلب نبات الزوفة ده. يعني لو طلعنا يوحنا 19، انجيل يوحنا صح 19 عدد 28 صفحة 184 صفحة 184 اخر الصفحة اخر الصفحة. وبعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على ذوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. قال أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح. نبات الذوفة ده نبات خطير جدا، لأن عليه رفعوا للمسيح إسفنجة الخل. لكن زي ما النبات ده بيمتص السوائل وبعدين يقدر ينضح بيها على المتطهر، كأن نبات الزوفة ده اللي كان جنب صليب المسيح خد من دم المسيح ومن المية اللي نازلة من جنبه، عشان كده نقول له تنضح علي بذوفاك فاطهر، لأن الزوفة ده اتعص بالدم وبالمية، عاص بالدم وبالمية. نرجع تاني للاويين 14 عدد 6، اما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الارز والقرمز والذوفة ويغمسهما مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، لان المية الحية دي رمز للايه؟ للروح القدس. ويمضح على المتطهر من البرس 7 مرات فيطهره. يمضح يعني ايه؟ يكب بغزارة. وسبع مرات قلنا رقم 7 ده رقم الايه؟ كمال، كمال عملية التطهير. يمضح عليه 7 مرات يغطيه. خدوا بالكم من تسلسل المعنى لانه مهم جدا. ما يكفيش ان الكاهن يطلع ويبص يقول انت برئت، لا، ده لما يلاقيه برئ لازم بعد كده يذبح، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وما يكفيش انه يذبح فقط، لكن لازم اللي اتذبح ده يغطي ذلك الانسان الابرص، يتغطى بدم المسيح. ما هو المسيح سفك دمه، لكن مش كل واحد بينال تطهير، لان اللي عايز تطهير لازم يتغطى بالايه؟ بالدم، ويتغطى بكثرة وينضح عليه 7 مرات عشان تنال تطهير في حياتك. خدوا بالكم كل اللي بيعملوا الاعمال دي الابرص ما بيعملش حاجة، ده مين اللي بيشتغل؟ كاهن. الابرص ما بيعملش حاجة، لا يعرف يجيب عصفور ولا يعرف يذبح ولا يعرف يجيب مية ولا اي حاجة، لان اي حاجة هيمسها هينجسها. شوفوا الانسان الخاطي ما يقدرش يخلص نفسه، لازم الكاهن هو اللي يخرج له، لازم يتغطى بالدم. ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر. ادي بقى اول حاجة بيعملها لايه؟ الابرص. ما عليه انه يعمل ايه؟ استحم. يستحمى ويغسل ثيابه ويحلق راسه او يحلق شعره كله. ده اللي يقدر يعمله الابرص. خدوا بالكم من عملية الغسل دي. هو تطهر في دم العصفور والماء الحي. لكن هو محتاج لحاجة يعملها بنفسه. محتاج الى الاغتسال. عشان كده المسيح في معجزاته كتير كان يقول اذهب وايه واغتسل. عملية الاغتسال دي هي عملية التوبة المستمرة. ان كان الانسان بيتطهر من خلال سفر المعمودية في موت وقيامة المسيح مدفونين معه في جرن المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقام نحن معه في جدة الحياة. لكن اللي مطلوب من الانسان انه يستحمى. والاستحمام بتاعه حاجتين، يغسل هدومه ويغسل ايه جسده، طهارة خارجية وطهارة داخلية. كان شعر ده يرمز للجمال او لمجد الانسان. فعشان تبقى التوبة صح، التوبة حقيقية، شيل الشعر، شيل الزينة بتاعتك، شيل جمالك، شيل مجدك. عشان كده كانوا يتوبوا جالسين في المسوح والايه والرماد. وان كانت هي عملية صحية بحتة من اجل انه ما يتبقاش اي اثر لمرض البرص، فبيشيل كل شعره. لكن في معناها الانسان الذي يجلس يغتسل ويتطهر. ده كله في اليوم الاولاني. ثم يدخل المحلة لكن يقيم خارج خيمته 7 ايام. حاجة عجيبة قوي. في الاول ما كانش يقدر يخش المحلة، لكن دلوقتي بعد ما اتذبح العصفور واطلق العصفور الاخر وبعد ما اغتسل، لان هنا عملية التطهير تمت بالمية والايه والدم، يستطيع ان يدخل الى المحلة لكن ما يقدرش يخش الخيمة بتاعته. ايه المعنى ده بقى؟ طب ما انت يا رب خلاص طهرته. قال يخش المحلة، يخش للشركة بيني وبينه. ممكن يدخل الى حياة الشركة مرة تانية بعد ما عزل منها، لكن خيمته يستنى شوية 7 ايام ما يخشش. معنى خطير جدا. هي الخيمة دي ترمز الى ايه؟ لا، المحلة هي رمز الكنيسة الى حياة الشركة. لكن الخيمة دي حاجة ايه خاصة بيه هو، خصوصياته. ما يقدرش يتمتع او ياخد حقه الشخصي في التمتع بالامتيازات الخصوصية، لان كل واحد ليه خيمة في وسط المحلة، ليه مركز في وسط الجماعة. خدوا بالكم، كل واحد ليه خيمة في وسط المحلة، كل واحد فينا ليه مركز في وسط الايه الجماعة، وسط الكنيسة. لكن ما تقدرش تاخد مركزك مرة واحدة، ما تقدرش تاخد خصوصياتك. عشان كده في طقس الكنيسة اللطيف زمان كان في جزء كده اسمه خرس الايه في اخر الكنيسة، جزء اسمه خرس التائبين، في الموعوظين، في التائبين، وفي المؤمنين. خرس التائبين دول الناس اللي تابوا لكن ما يقدروش ياخدوا مركزهم الخصوصي، لان لازم في فترة كده يتغربل فيها. ما تقدرش في اول لحظة التوبة انك تاخد كل الامتيازات، لانك لسه ما تدركش هذا العمل. في الكنائس اللي بره يسموهم المؤمنين المبتدئين، يعني لسه فين؟ في البداية، يعني لسه انسان حديث في الايمان. هو صحيح داخل الجماعة لكن ما يقدرش ياخد خصوصياته، ما يقدرش ياخد امتيازاته، لانه لسه ما وصلش لمرحلة النضج. امتى يوصل لمرحلة النضج اللي يقدر ياخد خيمته وياخد خصوصياته؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن يخش المحلة لكن ما يدخلش الخيمة بتاعته. لسه محتاج لإرشاد، لسه محتاج لتدريب، لسه إنسان مبتدئ. لكي يقيم خارج خيمته 7 ايام، وفي اليوم السابع يحلق كل شعر رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق ويغسل ثيابه ويرحب جسده بماء فيطهر. يبقى اتغسل في اليوم الكام؟ الاولاني وفي اليوم الايه؟ السابع. عاد نفس الطقوس بتاعة الغسيل اللي هو بيعملها مرة تانية في اليوم السابع. ده ربنا عايز يوصل له حاجة قبل ما تخش الخيمة الخصوصية. انت كنت ابرص وبعدين انا شفيتك وطهرتك، في اليوم الاول اغتسلت وفي اليوم السابع ايضا ايه؟ تغتسل. يعني عايز يقول له ايه؟ من اول يوم انت اتولدت فيه جديد، لان اليوم الاولاني ده يعتبر عيد ميلاد جديد ليه، لانه كان معزول وكان في حياة مزرية، دلوقتي اتولد مرة تانية من ايه؟ من جديد. من اول يوم ميلادك لليوم السابع اللي هو نهاية عمرك تفضل تعمل ايه؟ تتغسل. شطارة الانسان اللي يقدم توبة في اليوم الاخير وهو مغسول، لما يجي اليوم السابع يلاقي نفسه مغسول. تقدم توبة في اول معرفتك بالله وفي يوم ميلادك الجديد، تقدم توبة في نهاية حياتك، كده تقدر تتمتع باليوم الثامن. يقول ثم في اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين. خدوا بالكم بقى من الفعل هنا ايه؟ يأخذ، هو اللي ايه؟ اللي بياخد، مش الكاهن هو اللي بيعمله والناس اللي بيعملوا له، لا ده هنا الفعل بقى مبني للآذى الأبرص نفسه، لانه خلاص تطهر. فهو ياخد، يقدر يمس، مش هيبقى نجس. في اليوم الثامن، قلنا ان اليوم الثامن ده رمز للايه؟ ها؟ حياة جديدة، ما بعد الزمن، او اليوم الجديد، او الحياة الجديدة، يوم القيامة بتاعة المسيح، ان المسيح قام في اليوم الثامن. في اليوم الثامن هو بقى يقدر يقدم ذبايح. فعشان كده يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة وثلاثة اعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت. لج زيت يعني مكيال من الزيت. المرة دي بقى هيجي وفي ايديه اربع حاجات، خروفين ونعجة وثلاث اعشار كيلة دقيق وايه؟ وزيت. فيوقف الكاهن المطهر الانسان المتطهر ترديدا امام الرب ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية اللي هو شمال المذبح، والمحرقة في المكان المقدس، لان ذبيحة الاثم كذبيحة الخطية للكاهن انها قدس اقداس. بنفس الطقس اللي اتكلمنا عليه، يجيب الخروف ويحط ايه؟ ايده عليه وبعدين يذبحوه في شمال المذبح. الحاجة اللطيفة بقى في اليوم الثامن ده، ياخد من دم ذبيحة الاسم ويعمل له حاجة حلوة قوي. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الاسم ويجعل الكاهن على شحمة اذنه اليمنى وعلى ابهام يده اليمنى وعلى ابهام رجله اليمنى. ياخد من دم ذبيحة الاسم ويرش على ودنه وعلى ايده، على ابهام ايده اليمنى وعلى ابهام رجله الايه؟ اليمنى. شفنا الطقس ده بيحصل قبل كده فين؟ لا مش معقول. ايوه في تكريس الايه؟ الكاهن. في تكريس الكاهن لما بيجيب الدم ويمس ودانه، يعني عايز يقول له ودنك دي تبقى ايه؟ معايا، ما تغلطش. ايدك دي عملك ده يبقى معايا، رجلك دي سلوكك ده يبقى ايه؟ معايا. حياة اليوم الثامن الحياة الجديدة، حياة مكرسة لله. ده مين اللي مكرس لله؟ ده اللي كان ابرص، ده اللي كان مطرود بره الايه؟ الجماعة. ده الانسان الخاطي، ده الانسان الخاطي اللي كان مرفوض، دلوقتي بقى مكرس لربنا، ودانه تسمع كلام الله، ايديه تعمل اعمال لله، رجليه تسلك في طريق الله. هو ده اليوم الثامن. كل ده في ذبيحة الاثم. واحنا قلنا ان ذبيحة الاثم هي الذبيحة الموجهة تجاه اقداس الله، تجاه اقداس الله. يعني خطية موجهة لذات الله، فيقول له تاخد من الدم وترش عليه. وبعدين يقول له ايه؟ وياخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، ويغمز الكاهن اصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، كان في اتنين من الكهنه، وينضح من الزيت باصبعه 7 مرات امام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمه اذن المتطهر اليمنى وعلى ابهام يده اليمنى وعلى ابهام رجله اليمنى من دم ذبيحه الاثم. احنا قلنا تملي ان الزيت ده اشاره الى الروح القدس. فشوفوا هنا التقديس هيتم ازاي؟ ب3 حاجات، بالدم والميه والايه؟ والزيت. هنا الروح القدس الذي يقدس، الروح القدس الذي يقدس، دم وميه وزيت. لما ينضح امام الله 7 مرات عشان يقول لربنا اسكب عليه من روحك كمال الامتلاء بالروح فيتقدس هذا الانسان، وبعدين والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن امام الرب. معنى خطير جدا. والباقي يروح كبه على ايه؟ على رأسه. هو خد الزيت على مرحلتين، تقديس الحواس الودن والايد والرجل، ثم الامتلاء بالروح القدس من الفيض اللي بيكبوا عليه. اول مرحلة تقديس، ثم ايه؟ ثم امتلاء. لما يوصل للمرحلة دي انه يدهن بالزيت ويترشم بالزيت يقدر ياخد الخيمة بتاعته، يقدر ياخد الخيمة بتاعته. في الاول ما يقدرش يدخل غير لحد المحلة، لكن ما ياخدش الخيمة، لان لما الانسان يتقدس بالروح القدس ويمتلئ بالروح القدس يقدر ياخد مركزه الخاص في وسط الجماعة. مفهوم الكلام ده؟ هو فهمنا ليه ما بيقدرش يخش من اول يوم؟ لانه ينقصه الامتلاء بالروح، ينقصه التقديس بالروح. لكن اول ما يحصل على روح القدس في حياته يستطيع ان يأخذ مركزه الخاص. عشان كده احنا بنمر بهذه المراحل في جهادنا الروحي، مرحلة التوبة ثم الاغتسال ثم التغطي بالدم، الدم يغطينا بعد ما ذبحت الذبيحة من اجلنا، ثم مرحلة الامتلاء بالروح القدس. ما هو قبل ما يعمل له اي حاجة رش عليه الدم تطهر، عشان كده مستخدم نبات الزوفة ما بيلمسوش، لكن بعد ما تغش بالدم وتغطى بالدم هو ايه؟ طاهر. خدوا بالكوا، هو الانسان ده صار طاهر امتى؟ فانهي يوم؟ 8 ولا 7 ولا الاول؟ هو صار طاهر في نظر الله في اليوم الاول، صار طاهر في نظر الله في اليوم الاول، ربنا طهره، لكن هو محتاج انه يطهر نفسه باستمرار. خدوا بالكم الفكرة دي، ربنا طهرنا، لكن لازم الانسان في اليوم السابع يحرص ان هو يكون متطهر وايه؟ ومغتسل. هو في نظر الله طاهر من اليوم الاول، لكن عشان يقدر يخش الى عمق الشركة والى قوة الحياة الروحية لازم هو يغتسل بنفسه، ولازم يصل الى اليوم 8 عشان يتقدس بالزيت. فاليوم 7 و8 ده من اجل ادراكه هو لهذه الشركة ولعمق الشركة، لكن هو من اليوم الاول طاهر في نظر الله، من اول ما اتذبح العصفور من اجله واطلق العصفور الاخر ايه؟ حي. هو طاهر من اليوم الاولاني. عشان كده في فرق لقوة ادراكه لحياة الشركة، لما يقدر يعرف ويقيم يقدر يتمتع بامتيازات كتيرة جدا. ويجعل رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن امام الرب، ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاساته، ثم يذبح المحرقة ويسعد الكاهن المحرقة والتقدم على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر. ربنا طهرنا لكن محتاج للإنسان أنه يحرص على عملية تطهيره باستمرار. قدم عنه كذبيحة إثم، المسيح قدم عنا كذبيحة إثم كرافع لخطايانا، وقدم عنا كذبيحة خطية. هو مش بس المشكلة ان الاسم يرفع او الخطية تغفر، لكن قدم كذبيحة خطية عشان يعالج اصل الخطية اللي جوانا. ما ذبيحة اسم دي الحاجات اللي احنا عملناها، لكن من جوه في اصل الفساد، فكانت كذبيحة خطية. ابطل الخطية بذبيحة نفسه زي ما بيقول في العبرانيين، ابطل اصل الخطية، مش بس الحاجات اللي احنا عملناها، مش بس مظاهر الخطية، لكن الاصل نفسه ابطله لما قدم كذبيحة خطية. ثم قدم كذبيحة ايه؟ محرقة، رائحة سرور، ارضاء لله. ثم زي ما كانت ذبيحة المحرقة ارضاء للاب بموت المسيح، كانت تقدمة الخبز او تقدمة الفطير اشارة الى ناسوت المسيح. ايضا المسيح كان رائحة سرور بحياته زي ما كان رائحة سرور بموته لله. في الاول الذين يقدم ذبيحة ايه، بعدين ذبيحة خطية، بعدين ذبيحة محرقة، بعدين تقدمة الطعام. وبكده في اليوم الثامن يحق لهذا الانسان انه يدخل الى الاقداس وانه ياخد خيمته وان الحكم اللي كان عليه يروح. هنا كان التطهير من خلال ثلاث عناصر، الدم والمية والايه والزيت، بنفس هذا الترتيب المسيح صنعه. لما طعن في الحرب بجنبه خرج في الاول ايه؟ دم، لان الدم هو اساس الكفارة. ما يقدرش يرشه بالمية الا لما يرشه بالدم، وما يقدرش يدهنه بالزيت الا لما يدهنه بالايه؟ بالدم. لان الزيت ده الروح القدس ما قدرناش ناخده الا بعد موت مين؟ المسيح وصلبه. عشان كده لو طلعنا رسالة يوحنا الاولى اصحاح 5 نشوف معنى حلو قوي بيقوله لنا يوحنا الرسول. رسالة يوحنا الاولى اصحاح 5، اصحاح 5 عدد 6 صفحة 390، وهذا هو الذي اتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لان الروح هو الحق، فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله اعظم. دي الشهادة اللي على الارض، دي التطهير اللي بنلاقيه في الارض، دم ومية وروح، والروح بيرمز اليه بالايه؟ بالزيت. بس هنا في الارض احنا بنبتدي ازاي؟ بالمية الاول اللي هي الايه؟ المعمودية. عشان كده يقول هذا الذي اتى بماء، ذكر الماء ايه؟ اولا، بعدين دم الكفارة تناول، وبعدين ذبيحة او اسف الامتلاء بالايه؟ بالروح القدس. من خلال الثلاث حاجات دول يستطيع الانسان يتطهر ويتقدس ويتنقى، يستطيع الانسان انه يتغير، يتجدد، يرد الى رتبته الاولى. عشان كده قصة تطهير الابرز ده، او طقس تطهير الابرز، لو تتبعنا وكنا حاضرين من الاول نلاقي المعنى الحلو الجميل، ان احنا نتتبع اثار خطوات النعمة، نعمة ربنا اللي تخرج من دائرة المقادس الإلهية وتنزل لحد نجاسة الخاطي، لحد المكان الناجس بتاع الأبرص، وتلاقي هناك الإنسان الخاطي هدومه مشقوقة ورأسه مكشوفة وشاربه مغطى وعمال يصرخ يقول نجس نجس. توصل له النعمة فتجدد له ثيابه مرة تانية وتطهر جسده وتطهر حياته وتدخله الى الاقداس مرة ثانية. ده عمل النعمة، عمل النعمة يرفع ادنى الانسان وادناس الانسان واقذر ما في الانسان، يدخله الى داخل المقادس. لو تفتكروا منظر الابن الضال راح هناك في كورة بعيدة حيث الخنازير عشف الدنس والنجاسة. لكن نعمة ابوه دخلته جوه البيت، ومش دخلته جوه البيت وبس، ده يمكن صار رتبته اعلى من الاول قبل ما كان ايه يغلط، لانه في الاول ابوه ما دبحلوش العجل المثمن، وفي الاول ما لبسوش الحلة الاولى، وفي الاول ما حطش خاتم في ايديه، ده نال بالنعمة اكتر مما كان في مكانته الاولى. ده هو اشتاق بس مجرد انه يوصل كاحد اجراءك، قال له لا ده انا هرجعك ابن، وابن في درجته اعلى من الدرجة الايه الاولى. ده عمل النعمة، زي ما النعمة دي عملت في الابرص بعد ما كان مرزول ومعزول ومرفوض ونجس، قالت له لا ده انت تصل الى حد التكريس، تصل الى حد الامتلاء بالروح القدس، تيجي على ودنك وعلى ايديك وعلى رجليك الدم والزيت يغطوه. عشان دي كده كانت عمل نعمة الله في حياتنا، النعمة التي اخرجتنا من دائرة نجاستنا الى داخل مقابس الله. عمل النعمة ده عمل حلو قوي، ياريت الانسان يتلامس معه ويطلبه ويمر بهذه المراحل. ولربنا المجد دائما ابديا امين. تويين 14 من عدد 21 صفحة 180. ولكن ان كان فقيرا ولا تنال يده يأخذ خروفا واحدا ذبيحة اثم لترديد تكفيرا عنه، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت لتقدمه ولج بيت، ويمامتين او فرخي حمام كما تنال يده، فيكون الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويأتي بها في اليوم الثامن لتهره إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، فيأخذ الكاهن كفش الإثم ولج الزيت ويرددهما الكاهن ترديدا أمام الرب، ثم يذبح كفش الإثم ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويصب الكاهن من الزيت في كف الكاهن اليسرى، ويمضح الكاهن بإصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى 7 مرات أمام الرب، ويجعل الكاهن من الزيت الذي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على موضع دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر تكفيرا عنه أمام الرب. ثم يعمل واحد من اليمامتين او من فرخي الحمام مما تنال يده، ما تنال يده الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة مع التقدمة، ويكفر الكاهن عن المتطهر امام الرب. هذه شريعة الذي فيه ضربة برص الذي لا تنال يده في تطهيره مجدا للثالوث الاقدس. واحنا بنتكلم عن شريعة الطهارة، شفنا المرة اللي فاتت طقس تطهير الانسان الابرص، وشفنا قد ايه عمل النعمة الحلو والجميل، النعمة اللي بتخرج لحد ذلك الانسان اللي معزول واللي مرفوض في مكان نجاسته، اللي هدومه مشقوقة ومفضوح واللي رأسه محلوق واللي شاربه مغطى، وبعدين النعمة دي تفتقده فترده مرة اخرى الى مكانته والى رتبته، بل بالاكثر من كده انها تعيد لي كرامة اعظم، زي ما شفنا في مثل الابن الضال، ان الابن الضال لما رجع للبيت كان متوقع انه هيكون مجرد خدام او اجير، لكن فوجئ بان ربنا رفعه او الاب رفعه لدرجة اعظم من الدرجة اللي فيها كان قبل كده، لان لما كان في بيت ابوه قبل ما يخرج منه اول مرة عمره ما لبس الحلة الاولى، وعمره ما اتدبح له العجل المسمن، وعمره ما تحط له الخاتم في ايده، لكن ده عمل النعمة اللي بيرجع الانسان مرة تانية الى رتبته الاولى، بل اعظم من كده، ترفعه فوق خالص. وشفنا في شريعة تطهير الانسان الابرص انه في اليوم اول ما يحكم به بانه طاهر الكاهن بيخرج له ويحكم به انه طاهر. تكلمنا عن موضوع خروج الكاهن رمز لخروج السيد المسيح من عند الاب ومن الاقداس السماوية ونزل لارض النجاسة والارض الخطية، نزل لحد عندنا علشان يفتقدنا. وبعدين مش بس يبوك في ان هو يبصله او ينظر فيحكم بطهارته، لكن لازم يبقى فيه سفك دم، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فبيذبح عصفور وياخد من الدم وبيغمسه في العصفور الاخر. شفنا في الطقس اللطيف رمز لموت ودفن المسيح وقيامته في نفس الوقت، والعصفور الاخر يطلقه حي وهو مغموس بالدم بتاع العصفور الاولاني، ومعاه خشب الزوفة والقرمز، ومعاه خشب الارز، بيطلقه حر رمز لقيامة المسيح. تاني خطوة في عملية التقديس، ما يكفيش ان يسفك من قبله دم، لكن لازم يتغطى بهذا الايه الدم، لازم نتغطى بدم المسيح. ما يكفيش ان المسيح مات من اجلنا، لما هو المسيح مات من اجل كل العالم، لكن لازم كل واحد فينا ياخد الدم ده يتغطى بيه، يحتمي بيه. عشان كده ينضح من دم هذا العصفور على الانسان المتطهر، وبرغم من تطهيره الا انه يفضل 7 ايام خارج خيمته، وما يقدرش يخش الخيمة بتاعته الا في اليوم الثامن، لما بيقدم الذبائح، ذبيحة اثم وذبيحة خطية وذبيحة محرقة، وبعدين تقدمة الدقيق، وبعدين بياخد الكاهن من الزيت ويدهن بالدم وبالزيت على ودانه وعلى ايديه وعلى رجليه. ده كان شريعة تطهير الانسان الابرس العادي. لكن النهاردة ربنا بيكلمنا عن واحد فقير ما يقدرش يجيب كبش ذبيحة اثم ونعجة ذبيحة خطية وكبش ذبيحة محرقة، وبعدين 3 اعشار دقيق عشان يقدمها تقدمة، ما عندوش. فربنا ما نسيش الفقير. الانسان الفقير ليه موضع كبير جدا عند ربنا. مش معنى انه فقير انه ما يقدرش ينال تطهير، مش معنى انه ما يقدرش يشتري ويقدم ذبائح انه ما يقدرش ينال تطهير، بل بالعكس. في ذبيحة الاسم ربنا قال لا، ما بيتنزلش عن ايه كبش صحيح، لكن في ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة قال نتنازل عنه لدرجة انه ما تنال يده. يعني قدم ما تنال يده، يعني ايه؟ يعني اللي يقدر عليه، فرخي يمام او فرخي حمام، واحد يدبح كذبيحة خطية والاخر يدبح كذبيحة ايه محرقة، حاجتين بساط اللي يقدر عليه. ربنا في تنازله العجيب مع الانسان ما بيطالبش الانسان بحاجات صعبة، لكن بيقول لك اللي تقدر ايدك عليه، اللي تقدر تعمله. خدوا بالكم، لان ربنا في معاملته مع الانسان لا يطلب عطاء من الانسان، لا يطلب مال الانسان، لكن يطلب الانسان ايه ذاته. ربنا ما بيهمهوش اللي ليك اللي هتدفعه، ربنا ما بيهمهوش قد ايه انت هتصلي وقد ايه انت هتصوم وقد ايه انت هتدفع من فلوسك، مش عايز اللي ليك، لان اللي ليك اصلا ده عطية ايه منه. لكن ربنا عايزك ايه انت، مش عايز اللي ليك لكن عايزك انت. الله يطلب القلب ويطلب الثمر الداخلي، لا يطلب العطاء في حد ذاته. ما يهمهوش انت هتدفع قد ايه او هتصلي كم صلوة او هتصوم كم يوم، لكن اللي بيهمه انت هتعمل الحاجات دي ازاي. الله لا يطلب مال الانسان ولكن يطلب الانسان ذاته. عشان كده بالرغم ان الفقير امكانياته ما يقدرش يشتري 3 خرفان، يقول له ما تنال يدك، بس المهم وانت بتقدمه تقدمه بتوبة. فالله لا يطلب الكم ولكن يطلب الكيف. عشان كده الفقير ده كان ليه باستمرار مكانة خاصة عند ربنا، يقولوا لي اقعدوا احكوا لي عن انبا ارسانيوس يصلي لما الشمس تبقى فوش في ظهره لحد ما تطلع تاني يوم وانا ما بقدرش اصلي. ما اعرفش الانبا بشوي كان بيصوم 21 يوم من غير ما ياكل ويشرب وانا ما بقدرش. الله لا يطلب الكم، ولكن يطلب انك لما تصلي او لما تصوم يبقى في قلب متطهر، قلب تائب. ما بيهمهوش الكم، الكم ده بيزيد مع مقدار حبك ليه. الكم ده بيزيد تلقائيا من غير ما حد يطلبك انك تزوده. لكن الانسان اللي بيعمل الحاجات دي بارادته او باختراعه يقول له انا مش عايز الحاجات الكتيرة اللي انت بتعملها. اللي بيحضر فينا اناجيل القداسات اليومية في الصوم المقدس، انجيل امبارح كان لطيف جدا. يقول حصلت خناقة، الخناقة دي سببها ايه؟ بين تلاميذ يوحنا المعمدان والفريسيين وتلاميذ المسيح. الخناقة دي وصلت للمسيح، عارفين كان سبب الخناقة ايه؟ لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين كثيرا بينما تلاميذك لا يصومون؟ يعني جايب حاجة سهلة يعني عشان تضحك على الناس، ما بتصومش الناس بتوعك؟ ده تلاميذ الفريسيين بيصوموا كثيرا وتلاميذ يوحنا المعمدان دول ناس صوامين. مين اللي بيصوم اكتر ومين بيصوم للساعة كام؟ خناقة. بص لهم كده قال لهم ما انتوش فاهمين. اذا كان العريس معاهم لماذا يصومون وينحون؟ ما هوش مقدار الصوم كتير ولا قليل، مش مقدار الصلوات كتير ولا قليل، مش مقدار العطاء في حد ذاته كتير وقليل، لكن مقدار او كيفية ونوعية اللي انت بتقدمه لربنا. عشان كده الانسان الفقير الامكانيات ضعيفة، ربنا يقول ما تنال يده، يعني اللي يقدر ايه عليه، الا ذبيحة الاسم. ربنا لا يتنازل عن كبش ايه سليم، لان اتكلمنا عن ذبيحة الاسم دي خطية موجهة لله ايه ذاته، رمز لفداء المسيح اللي عمله كحمل قائم وكأنه مذبوح. يبتدي لان بعد كده في عدد 32 الى نوع جديد من البرص. اتكلمنا على البرص اللي بيصيب الجسد والبرص اللي بيصيب الايه الهدوم. قلنا اللي بيصيب الجسد ده جسد الخطية، واللي بيصيب الهدوم ده حاجة اللي انت بتحتمي بيها او بتتجمل بيها او بتستخبى جواها، اوعى تكون فيها برص. النهاردة بينقلنا المرحلة تالتة بقى ممكن تصاب بالبرص. يقول وكلم الرب موسى وهارون قائلا متى جئتم الى ارض كنعان. ارض كنعان دي اللي هي ايه؟ ارض الموعد التي اعطيكم ملكا وجعلت ضربة برص في بيت في ارض ملككم. هيتكلم هنا عن ضربة البرص فين؟ في البيوت. البيت ده بيرمز الى ايه؟ ها؟ البيت ده بيعمل فيه الانسان؟ بيعيش فيه، بيئته، البيئة بتاعته. قال له احرص ان تيجي ضربة في البيئة اللي انت عايش فيها، في الجو المحيط بيك، تبقى برص، تبقى خطية. الله، طب والضربة دي تيجي فين يا رب؟ فين يا ارض؟ ارض الايه؟ الموعد. الله، ممكن تيجي ضربة في ارض الموعد؟ ممكن تيجي ضربة في ارض الموعد اللي انت وعدتنا بيها؟ يقول لك اه، لان ارض الموعد دي كانت رمز، ما هياش حقيقة. لما تعرف عبرانيين 3 نطلع مع بعض كده، اسف، عبرانيين 4 عدد 8 صفحة 356، عبرانيين 4 عدد 8 يقول انه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر، اذ بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في العصيان. بيقول لو كان يشوع أرحهم ووصلهم للراحة النهائية ما كانش فيه وعد للآخر أو وعد آخر لأن هم هيخشوا إلى راحة تانية. لكن الراحة اللي دخلها لهم يشوع دي كانت راحة مؤقتة، لسه هم على الأرض. لو نجحوا في الراحة المؤقتة دي ينتقلوا إلى الراحة الأبدية. عشان كده كان ممكن تيجي ضربة برص في أرض الموعد. ده اللي قال عنها بولس الرسول: من يظن أنه قائم يعمل إيه؟ فلينظر لألا إيه؟ يسقط. عشان كده بالرغم إن هم دخلوا أرض الموعد لكن كان في إمكانية إن تيجي ضربة برص تأديب ليهم على خطاياهم. وجعلت ضربة برص في بيت، نرجع تاني للاويين 14، لاويين 14 عدد 35: يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا: قد ظهر لي شبه ضربة في البيت. يعني بيقول له بيتهيأ لي كده ان في برص في البيت، ما يقدرش هو يحكم لان اللي بيحكم مين؟ كاهن. فأمر الكاهن ان يفرغوا البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة. يفضوا البيت من كل اللي فيه، من كل الأمتعة والأواني والحيوانات والناس، لأن لو حكم إن ده برص كل اللي موجود في البيت ده يعتبر إيه؟ نجس. فكانوا يفضوا بسرعة البيت قبل ما يخش. فأمر الكاهن أن يفرغوا البيت، يفرغوا البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئلا يتنجس كل ما في البيت. وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت، فإذ رأى الضربة وإذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط. يعني في destruction، في أكل في جدار الإيه؟ بيت. نقرة، نقرة يعني حتى إيه؟ متاكلة، لأن قلنا إن البرص ده رمز للخطية. بيعمل إيه؟ بيهدم، بياكل في جسم الإنسان وبياكل في بيئة الإنسان. منظرها أعمق من الحائط. يخرج الكاهن من البيت الى باب البيت ويغلق البيت 7 ايام. بردك مفيش تسرع، لكن يقفل على البيت لمدة اسبوع. فضوا اللي في البيت، سابوا البيت فاضي لمدة اسبوع. فاذا رجع الكاهن في اليوم السابع ورأى واذا الضربة قد امتدت في حيطان البيت، يأمر الكاهن ان يقلعوا الحجارة التي فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة في مكان النجس. مكان نجس يعني مكان الزبالة. ويقشر البيت من داخل وحواليه ويطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان نجس، ويأخذون حجارة أخرى ويدخلونها إلى مكان الحجارة، ويأخذ ترابا آخر ويطين البيت. فإن رجعت الضربة وأفرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطيينه، وأتى الكاهن ورأى إذا الضربة قد امتدت في البيت فهي برص مفسد في البيت انه نجس، فيهدم البيت حجارته واخشابه وكل تراب البيت ويخرجها الى خارج المدينة الى مكان النجس. ومن دخل البيت في كل ايام انغلاقه يكون نجسا الى المساء. ومن نام في البيت يغسل ثيابه، ومن اكل في البيت يغسل ثيابه. كل ده لولا ان الضربة امتدت، بالرغم ان هو عمل تبييض وتطيين وعمل اصلاح او زي ما بيسموه عملية تنكيس، لكن لقى ان الضربة عمالة ايه؟ مستمرة. يبقى ما فيش حل غير ان البيت ده تهد، حيطانه وحجارته وخشبه وترابه كله يترمي في مكان نجس. لكن ان اتى الكاهن ورأى واذا الضربة لم تمتد في البيت بعد تطهين البيت، يطهر الكاهن البيت لان الضربة قد برئت. فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب ارز قرمز وقرمزا وذوفة، ويذبح العصفور الواحد في إناء خذف على ماء حي، ويأخذ خشب الأرز والذوفة والقرمز والعصفور الحي ويغمسهما في دم العصفور المذبوح في الماء الحي، ويمضح البيت 7 مرات ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء الحي وبالعصفور الحي وبخشب الأرز والذوفة وبالقرمز. ثم يطلق العصفور الحي إلى خارج المدينة على وجه الصحراء ويكفر عن البيت فيطهر. ملاحظة مهمة جدا، لو لقى الضربة بتمتد البيت ده لازم يتهد، لكن لو الضربة ما امتدتش خلاص يعمل فيه شريعة التطهير ويطهره زي ما احنا قرينا. قلنا ان البيت ده هو رمز للبيئة اللي موجود فيها الانسان، الجو واللي عايشه، اصدقاء والاقرباء والمعاملات. اوعى تكون البيئة اللي انت فيها فيها برص، فيها خطية، وخد بالك ان الخطية دي بتمتد وبتاكل وبتهب. محتاج لحاجة من ثلاثة. اول حاجة يقولي البيت ده يتقفل ايه؟ اسبوع. فوقات كتيرة بنبقى محتاجين لو الجو اللي حوالينا فاسد اقفل اسبوع، اتعزل شوية، راجع نفسك. في وقت كده الانسان يحتاج فيه الى عزلة علشان يعرف ان كان فعلا الغلط ده غلط حقيقي، مرض حقيقي ولا لا. لكن طول ما الانسان مشغول وفي دوامة وما بيقعدش وقت العزلة او وقت الخلوة، ما بيقدرش يعرف، ما يقدرش يميز. مع اصحابه على طول، مع قرايبه على طول، في انشغالات على طول، مفيش وقت بيهدى فيه. عشان كده تبقى الضربة ماشية عمالة تاكل وهو مش اخد باله. فأول حاجة لازم تتعزل شوية. عشان كده حتى الاباء الرهبان كانوا يختاروا مثلا موسم الصوم الاربعيني ده ويعملوه وقت ايه؟ عزلة، مراجعة بقى لحساب النفس. قد تجد ان البيت بتاعك محتاج الى هد كلي، وقد تجد ان البيت بتاعك محتاج الى شوية ترميم، شوية توضيب، تنظيف. تجيب شوية تهد بس القشور كده، وتجيب طين، وتجيب محارة، وتمحر من اول وجديد، وتعمل شكل جديد. بس لازم الانسان يبقى عنده الحكمة، كان يعرف ان كانت العلاقات دي كلها تتهد لانها بيئة فاسدة ولانها ضربة ممتدة، او ان مجرد بس تنظيف لهذه العلاقات، تنظيف لهذه البيئة، عشان الانسان ما يبقاش عايش في جو فيه برص، في جو فيه خطية. قال لو البيت اتهد يتهد من كل ويتبني من اول وجديد، لكن لو الضربة برئت ووقفت مجرد ان انت تعمل شريعة التطهير، نفس الشريعة، تذبح عصفور وتطلق عصفور حي، رمز الى موت والى قيامة الايه؟ المسيح. وبكده يبقى خلصنا شريعة تطهير الابرص، سواء كان هذا البرص في الجسد او برص الثياب او برص البيوت. يقول هذه الشريعة لكل ضربة من البرص وللقرع ولبرص الثوب والبيت وللناتئ وللأوباء وللمعة، للتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة. حطوا كذا خط تحت الآية دهيت، للتعليم. لان احنا في الاول اتكلمنا انه ليس شيء ايه؟ نجس في ايه؟ في ذاته. لكن هدف ربنا من كل الكلام ده للايه؟ للتعليم. ازاي الانسان يقدر يميز بين ما هو نجس وبين ما هو طاهر؟ لان شعب لسه ما يفهمش حاجة، لسه في مرحلة حضانة، لسه في مرحلة روضة، محتاج لأمثلة، محتاج لحاجات تعليمية، وسائل توضيحية. لكن لما يوصل لمرحلة النضوج ومرحلة الرجولة، يقدر يبقى عنده الحكمة والذهن الروحي اللي يعرف يميز الامور الايه؟ المتخالفة. للتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة، هذه شريعة البرص. وبعدين يبتدي ينقلنا في إصحاح 15 على آخر حاجة في شريعة التطهير. يمكن الإصحاح ده بالذات من ضمن الإصحاحات الصعبة في الكتاب المقدس، لأنه بيتكلم عن الجنس أو الحياة الجنسية في حياة الإنسان وحياة الطهارة. بالرغم من ان ربنا لما اوجد الدافع الجنسي في الانسان حطه بسبب هدف مفرح، لانه ليس جيد ان يكون الانسان وحده، اصنع له معينا نظيره، وقال له اثمروا واكثروا واملأوا الايه؟ الارض. وادهم بركة من خلال هذا الدافع. لكن بسقوط الانسان حصلت مشكلة، ارتبط الجنس تملي بالخطية في ذهن الانسان، بالرغم ان الجنس في حد ذاته ما كانش خطية. وصارت حتى اعضاء الانسان الجنسية مصدر خزي للانسان وفضيحة، برغم ان ادم وحواء الانسان الاول كان عريان لكن ما كانش خجلان، ما كانش فضيحة. ارتبط الخزي وارتبطت اللذة وارتبطت الخطية بالجنس. ليه؟ هي احنا نقدر ندرك سر بسيط من ان الخطية ارتبطت بالجنس، عشان كده ربنا افرد اصحاح كامل عشان يتكلم عن الطهارة والجنس. لو طلعنا سفر التكوين اصحاح 5 عدد 3، تكوين 5 عدد 3 يقول: عاش ادم 130 سنة ولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيسا. ده الثالث بعد قايين وهابيل، لكن من شيس لتناسل وكثر الايه العالم. خدوا بالكم من اللفظ اللي استخدمه، يقول ولد ولدا على ايه؟ صورته، على شبهه كصورته، زيه. بس دي انهي صورة بقى؟ ادم خلق على صورة الله ايه ومثاله، لكن شيس ما اتولدش على صورة الله وعلى مثاله. شيس اتولد على صورة ادم ومثاله، على صورة ادم الساقط بالطبيعة الفاسدة. طب وشيس ده اتولد ازاي؟ وهو من خلال الجنس. عشان كده ورث الطبيعة الفاسدة من خلال الجنس، فصارت الخطية تنتقل او ارتبطت ارتباط كبير جدا بالجنس. فكان الشعب محتاج لشريعة عشان تطهر هذه العملية، برغم ان الجنس اصلا كان عطية حلوة من ربنا. اصحاح 5 عدد 3، تكوين 5 عدد 3 يقول: عاش ادم 130 سنة ولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيسا. ده الثالث بعد قايين وهابيل، لكن من شيس لتناسل وكثر الايه العالم. خدوا بالكم من اللفظ اللي استخدمه، يقول ولد ولدا على ايه؟ صورته، على شبهه كصورته، زيه. بس دي انهي صورة بقى؟ ادم خلق على صورة الله ايه ومثاله، لكن شيس ما اتولدش على صورة الله وعلى مثاله. شيس اتولد على صورة ادم ومثاله، على صورة ادم الساقط بالطبيعة الفاسدة. طب وشيس ده اتولد ازاي؟ وهو من خلال الجنس. عشان كده ورث الطبيعة الفاسدة من خلال الجنس، فصارت الخطية تنتقل او ارتبطت ارتباط كبير جدا بالجنس. فكان الشعب محتاج لشريعة عشان تطهر هذه العملية، برغم ان الجنس اصلا كان عطية حلوة من ربنا لفرحة الانسان ولنمو الانسان ولتكاثره. يقول وربنا بارك هذا الدافع، لكن بسقوط الانسان في الخطية العملية ابتدى يحصل فيها تشويش. عشان كده هيبتدي يمسك الرجل الاول ويحكم الحالات النجاسة وحالات الطهارة بالنسبة للرجل.